الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مشاركة في ختام هذه الدورة المباركة قلت فيها: إن نحمد المولى على نعمائه فله من الأوصاف كل كمال، حمدا كثيرا غير منقطع المدى فهو المهيمن صاحب الإفضال. إن نحمد المولى على نعمائه فله من الأوصاف كل كمال، حمدا كثيرا غير منقطع المدى فهو المهيمن صاحب الإفضال. قد تمم الله الكريم بفضله دوراتنا بسلامة وجمال. حي مشايخ سنة أكرم بهم، قد سطرت أسماؤهم كالتالي: محمود ياسين وصالح كيلة، وكذا السعيدي قائد الأبطال، وصلاحنا العدني لا تعدل به، وكذا الشراعي سد كل مجال. حي مشايخ سنة أكرم بهم، قد سطرت أسماؤهم كالتالي: محمود ياسين وصالح كيلة، وكذا السعيدي قائد الأبطال، وصلاحنا العدني لا تعدل به، وكذا الشراعي سد كل مجال. وسعيد نحوي أتى ردءا لهم ومشاركا بالجد دون ملال. فضيوفنا من قد ذكرت، وإنهم لعلى الرؤوس مقامهم في العالي، أما شيوخ الدار حسبك أنهم مثل النجوم هداية لضلال. نعمانها وجميلها وسليمها أكرم بقادة أمة ورجال. أما شيوخ الدار حسبك أنهم مثل النجوم هداية لضلال. نعمانها وجميلها وسليمها أكرم بقادة أمة ورجال. نعمان يا شيخ العقيدة يهنكم، ما قد حباكم ربنا المتعالي، نلتم علوما في مجالات الهدى من كل فن حظكم ومقالي. نعمان يا شيخ العقيدة يهنكم، ما قد حباكم ربنا المتعالي، نلتم علوما في مجالات الهدى من كل فن حظكم ومقالي. وسليم شيخي نال صيتا في الورى ومقامه في كل قلب عالي. هذا دليل الحب للمولى له، قد نصه العدنان في الأقوال. من أخلصوا لله في أعمالهم، من وافقت أقوالهم بفعال. يا رب فاحفظهم ووسع علمهم في كل سهل ربنا وجبال. وكذاك حراس لمركز شيخنا، من أتعب الأجساد دون كلال. ثم الصلاة على النبي محمد وصحابة وقرابة والآل، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.